الحمد لله. بكى لأنه كان إذا مر بمثل من أمثال القرآن ولم يفهمه، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم يعقلها فليس من العالمين. ولذلك يا إخواني، معرفة معاني أمثال القرآن غاية في الأهمية. وما المقصود بالمثل القرآني؟